خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم إنك الواسع رحمته، البديعة حكمته، فأعطني يا إله السعة والصحة والأمن والشكر والمعافاة والتقوى، وأفرغ الصبر والصدق علي وعلى أوليائك يا رب العالمين. مثل: لا يفل الحديد إلا الحديد، مثل من أمثال العرب، يضرب لبيان أن القوة لا تواجه إلا بقوة مثلها أو أكبر منها، تماما كما لا يقطع الحديد إلا الحديد. هذا المثل العربي له مرادف من الأمثال الأوروبية، يقول: لا يقطع الماس إلا الماس. علم: الماس. الماس من الأحجار الكريمة، يمتاز بشدة صلابته والتي تجعله يؤثر على أصلب المعادن، ولا يتأثر هو إلا بالماس نفسه. توجد خاماته داخل بعض القشور الصخرية الزرقاء الهشة في جنوب أفريقيا وبعض الدول الأفريقية الأخرى مثل الكونغو وأنغولا. يقدر الخبراء أن حمولة 250 عربة بضاعة من عربات السكك الحديدية والتي تنقل الخام من المناجم قد تكون كافية لاستخراج كمية من الماس تملأ فنجان شاي. الخام المستخرج من المناجم تجري عليه عمليات التفتيت ثم الغسيل وتنقية الرواسب ثم فصل قطع الماس ليتم تقطيعها وصقلها بعد ذلك. يستخدم الماس كمجوهرات نادرة وثمينة، إلا أن النسبة الأعظم منه تستخدم في أغراض صناعية. مدينة: إيدار أوبرشتاين. إيدار أوبرشتاين مدينة ألمانية صغيرة تعتبر عاصمة صناعة المجوهرات للعالم كله. في هذه المدينة تتم عمليات قطع وصقل جميع أنواع الجواهر والأحجار الكريمة التي ترد إليها من الخارج، وعلى رأسها الماس. بها أيضا كلية فنية تعمل على تربية الأجيال الجديدة على الأساليب التقليدية في قطع وصقل الجواهر والأساليب الحديثة التي تعتمد على الميكنة المتقدمة. من معالم إيدار أوبرشتاين أيضا بورصة الماس والجواهر المختلفة والمتحف الألماني للجواهر، والذي يضم أندر الجواهر من عصور سحيقة ونسخا مقلدة لأشهر الماسات في العالم. يرجع تاريخ مدينة إيدار أوبرشتاين وعلاقتها بالجواهر إلى أكثر من 500 سنة. في القرن العاشر الميلادي حدث أن حوصرت مدينة ألمانية، وبعد أن طال الحصار كثيرا رقت قلوب المحاصرين فسمحوا للنساء فقط بمغادرة المدينة على أن يحملن على ظهورهن أغلى شيء يستطعن حمله. لم تفكر النساء طويلا، وبلمح البصر نفذن الأمر وخرجن من مدينتهن المحاصرة، وكل واحدة تحمل على ظهرها زوجها. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر. Thank you.